بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في سياق كلامه على أن الواجب على العبد الحب في الله والبغض في الله، وعدم التسوية بين المؤمنين والكفار والمتقين والفجار. قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحروف، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. المقصود من هذه الآية الكريمة أنه كما لا يستوي المؤمنون والكفار عند الله، فلا يجوز أن يستوي عندنا. المقصود بالأعمى الكافر، والبصير المؤمن، والظلمات ظلمات الكفر والنفاق، والنور نور الإيمان، والظل حال المؤمن، حال المؤمنين الذين هم في راحة وطمأنينة وسكون، والحرور حال الكافر الذين هم في تعب، حال الكفار الذين هم في تعب ونكد وشقاء في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وما يستوي الأحياء جماعة المسلمين، ولا الأموات جماعة الكافرين. وهذا كله من تمام الضدية والمخالفة بين المؤمنين والذين لا يؤمنون، وما تم للمؤمنين إيمانهم إلا بالبراءة ممن يخالفهم وينصرف عنهم. وهذا يعني ذكر العمى والبصر والظلم والنور والظل والحرور، هذه الأوصاف المذكورة في الآية الكريمة، والحي والميت كذلك، الأحياء والأموات، كلها تدل على الفرق الواضح بين المؤمن والكفار. إما أن هذا تشبيه، والصحيح أنه ليس بتشبيه، بل الكافر فعلا أعمى وهو في ظلمات وهو في عذاب وشقاء في الدنيا قبل الآخرة، وهو ميت كما وصفه الله عز وجل. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا مثال للعبد الذي له عدة أسياد، رجل فيه شركاء متشاكسون، عدة أسياد كل منهم مخالف لغيره، هذا يأمره بأمر والآخر يأمره بأمر، ويجب عليه أن يطيع كل سيد، فهو لا يزال شقيا مع أسياده المتعددين المختلفين. وهذا حال المشرك الذي يعبد آلهة متعددة. ضرب الله هذا العبد مثلا له، مثلا المشرك، في نكده وشقائه. ورجلا سلما لرجل، هذا مثل المؤمن، فهو كالعبد الذي ليس له إلا سيد واحد يأمره فيطيعه، وليس له وليس لغيره فيه نصيب. فالمؤمن ليس له إلا رب واحد وإله واحد يعبده ويطيعه، والكافر له أرباب متفرقون، كما قال الله عز وجل عن يوسف: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قد ذكر شيخ الإسلام هذه الأدلة ليبرهن على أنه لا يستوي هذا وذاك، وأنه لا بد من الحب في الله والبغض في الله، لأنه كان قبل ذلك يتكلم عمن يشهدون الحقيقة الكونية ويجعلون شهودها سببا لاستواء الطائعين والعاصين عندهم في المعاملة، فبين أن الله لا يستوي عنده ذلك، فلا بد أن توالوا من أحب الله ومن أحبه الله عز وجل، وتبغضوا من أبغضه الله. وقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ اختلف أهل العلم في هذين المثلين، منهم من قال هذا مثل للوثن وللرب سبحانه وتعالى، فالوثن لا يقدر على شيء، يبقى مثال العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثال الوثن لا يقدر على شيء على الإطلاق، والرب سبحانه وتعالى ينفق كيف يشاء وهو الذي يحسن إلى غيره، هذا الوجه الأول. ومثله في المثل الثاني، وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، فالوثن مثله مثل هذا الأبكم الذي لا ينطق بخير، وهو ثقل كل، يعني حمل وثقل على مولاه على وليه، كذلك الوثن حمل وثقل على من عبده، فهو الذي ينقله وهو الذي ينظفه، وهذا حال تلك الأوثان التي تعبد من دون الله، تحتاج إلى من يعبدها، كما قال الله تعالى وهم لهم جند محضرون، هم للأوثان جند، كيف يبتغون النصرة ممن يحتاج إلى نصرتهم، هم للأوثان جند محضرة مسخرة عندها كي تظل الآلهة التي يعبدونها مهيئة لذلك، لو سبوها من غير حراسة دخل إليها من يفسدها، فسبحان الله كيف يحرسون الآلهة وهم يعبدونها ويطلبون منها النصرة، كذلك كل من يعبد غير الله عز وجل كالملوك والكبراء هم يحتاجون إلى جنودهم، والجنود يحتاجون إليهم بل يعبدونهم مع أنهم فقراء إليهم، والله عز وجل هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، هو سبحانه وتعالى سنته في خلقه العدل، هو يأمر بالعدل وهو أفعاله كلها عدل، هذا القول الأول في تفسير الآية. يبقى الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ضربه الله مثلا لنفسه عز وجل، هو الذي يعطي ويمنع وينفق كيف يشاء، بيده خزائن السماوات والأرض، وهو على يعني في كل أفعاله على الحق، وهو سبحانه وتعالى يحكم بالعدل ويفعل بالعدل سبحانه وتعالى. القول الثاني أن هذا مثل المؤمن والكافر، وكأن الشيخ يرجح هذا، الشيخ ابن تيمية بيرجح التفسير أن العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر، لأنه لا يفقه شيئا ولا يقدر على حقائق الإيمان، لا يجد في قلبه حبا ولا خوفا ولا رجاء، ولا يقدر على الطاعة والعياذ بالله، فهو لا يقدر على شيء من الخير. هل يستوي هو ومن رزقه الله منه رزقا حسنا وهو المؤمن الذي رزقه الله أفضل الرزق وهو الإيمان والدين والطاعة، وهو يعبد الله عز وجل سرا وجهرا؟ لا يستوون. الشيخ الإسلام جاب الآية دي في الولاء والبراء، يبقى هو بيرجح القول الثاني ده. وبرضو في المثل الثاني الأبكم هو الكافر، لأنه لا ينطق بالخير، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وهو كل على مولاه، حمل وثقل على من يصاحبه وعلى من يتولى أمره، لأنه لم يهتدي فلم يقم بخير أبدا. فصحبة الكافر عذاب وعناء، كل من يكون بجواره ويتولى يعني شيئا من أمره أو يكون قريبا منه يتعذب، لأن الاقتران بالكفر نوع من العذاب والعياذ بالله، أينما يوجهه لا يأتي بخير، من كالذي يدعوه إلى الله مثلا ويأمره بالخير لا يستجيب له بشيء. هل يستوي هو والمؤمن الذي يأمر بالعدل لأنه يأمر بطاعة الله وهو على صراط مستقيم لأنه على دين الله وشرعته؟ هذا المثل القول الثاني في تفسير الآية، كأن الشيخ يرجح هذا لأنه جاء به في مقام التفريقة بين المؤمنين والكافرين وأنهم لا يستوون، فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر، لأنه عبد لشهواته محبوس عليها لا يقدر على شيء من الخير. هل يستوي هو ومن رزقناه منا رزقا حسنا وهو المؤمن؟ وهذا القول أرجح من سابقه، فالمؤمن رزقه الله الإيمان، وإن أثر إيمانه لا يظهر عليه في السر والجهر، وأما الكافر فإنما هو حبيس هواه. وكذلك المثل الآخر، فالكافر أبكم لا ينطق بالحق، وهو لا يقدر على شيء من الخير لفساده، لفساد علمه وإرادته، لفساد علمه، فساد تصوره وإرادته. والمؤمن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. يعني الكافر لا عنده علم نافع ولا عنده إرادة طيبة، بل عنده ضلال وغي، عنده جهل بالحق وعنده إرادة فاسدة فيه والعياذ بالله. قال وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق وأهل الباطل. وأهل الطاعة وأهل المعصية، وأهل البر وأهل الفجور، وأهل الهدى وأهل الضلال، وأهل الغي وأهل الرشاد، وأهل الصدق وأهل الكذب. فالمقصود من ذلك كله أن الله عز وجل فرق بين الطاعة والمعصية وبين الكفر والإيمان، وجعل الحزبين غير متحابين ولا متودين ولا متواصلين، بل هما المتباغضان المتنابذان، فلا يجوز التسوية بينهما بزعم شهود القدر والحقيقة الكونية. كل ده للرد على الجبرية الذين منهم طوائف من الصوفية الذين يقولون أن شهود الحقيقة الكونية تغني العبد وتجعله لا يفرق بين الطاعة وبين المعصية. قال: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق. هذا كلام واضح جدا، الآيات التي ذكرها قبل ذلك كلها في التفريق بين المؤمنين والكافرين، بين أهل الطاعة وأهل المعصية، فكيف يسوي بينها؟ الله فرق بين غاية التفريق. هؤلاء يسوون حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم إنما سووهم به في العبادة، فعبدوا تلك الأصنام مع الله. يبقى التسوية لم تكن بأنهم قالوا أن الأصنام خلقت ورزقت، وإنما سووها بها في العبادة والطاعة. وكما يعني في كل من يعبد يعني مخلوقا من دون الله، هو يعرف أنه مخلوق ولكن يطيعه كطاعة الله، وبعضهم يطيعه أعظم من طاعة الله، وبعضهم يطيعه في الكفر بالله وفي محاربة دين الله، وعنده كلام فلان هذا لابد أن ينفذ ولو كان بالكفر والعياذ بالله، ولو كان بحرب الإيمان وأهله، ولو كان بأفظع أنواع المعاداة لله ولرسله، فهو مستعد لذلك. هذا الذي يعني يصرخ يوم القيامة في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وإنما أتوا من قبل قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فلا بد إذن من شهود الحقيقة الكونية والشرعية جميعا، تشهد أن كل شيء بقدر، لكن هذا القدر منه خير ومنه شر، منه محبوب لله تحبه أنت، ومنه مكروه مبغوض لله تبغضه أنت أيضا. تشهد أنه أحب منها أمورا، تشهد أن الأمور كلها لله وتصريفها بقضائه وقدره، دي شهود حقيقة كونية، وتشهد أنه أحب منها أمورا وكره أمورا، وأمر بأمور ونهى عن أمور، فتحب ما أحب وتبغض ما أبغض، وتوالي أولياءه وتعادي أعداءه. ما كلام من أعظم الأمور أهمية في كل شأن من حياة الإنسان. والحقيقة أن القضية دي تزداد خطورة يوما بعد يوم، لأن كثيرا من الناس قد يشهد يعني بوجود الله عز وجل ويقر أن الله عز وجل خالق هذا الكون، ثم هو بعد ذلك يسوي بين المتناقضات، بين الملل الكفرية وبين الإسلام. بل كما ذكرنا، إذا وجد رغبة الكفار، إذا كانت لهم قوة وسلطان في محاربة الإسلام، سارع إلى حرب الإسلام، ويزعم مع ذلك أنه طالما أنه شهد أن الله خالق هذا العالم فيكفيه ذلك، نعوذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: بل قد آل الأمر بهؤلاء، اللي هو بين أن يسووا بين الله وبين الأصنام، أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات. ده هم الاتحادية اللي قالوا ان شهود الحقيقة الكونية بيوصلهم بقى الى زوال الحجب. بقى ايه هي الحجب؟ ان يشوف وجودين، اللي بيشوف وجود الخالق ووجود المخلوق ده محجوب. مين اللي وصل للحقيقة؟ اللي وصل الى ان الوجود كله شيء واحد والعياذ بالله. وهذا من اعظم الكفر والالحاد برب العباد، وهؤلاء يصل بهم الكفر الى انهم لا يشهدون انهم عباد الله، لا بمعنى انهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون، لا كذا ولا كذا، بل اذ يقول اذ يشهدون انفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وامثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وامثاله، ويشهدون انهم هم العابدون والمعبودون. وهو هذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم الأولى. ابن عربي أبو بكر محي الدين لقبه، وإلا فهو محي دين الضلالة، محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي، ألف الفتوحات المكية والفصوص وغيرهما، وهو ممن يقول بوحدة الوجود أن العبد عين الرب والرب عين العبد، وهو القائل في فصوصه في تعريف ربه هو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره، عين ما بطن في حال ظهوره، كل الظاهرات دي هو، وهو عين ما بطن وكل الأشياء الخفية هو في حال ظهوره، وما ثم من يراه غيره، ليس يوجد من يراه غير هو اللي بيشوف نفسه. يبقى إذن كل اللي بيشوف حاجة فهو بيشوف إيه؟ يرى الله. وما ثم من يبطن عنه فهو ظاهر لنفسه باطن عنه، ظاهر لنفسه مش ظاهر لغيره، وباطن عن نفسه لأنه هو نفسه هو الكون كله. وهو المسمى أبا سعيد الخراز، بيقول أبو سعيد الخراز ده هو ده، وغير ذلك من أسماء المرئيات، شخص في زمن اسمه أبو سعيد الخراز هو ده الرب، وغيره من المرئيات. ابن سبعين أيضا من القائمين بوحدة الوجود. هؤلاء الاتحادية هم كفار خارجون من 72 فرقة من فرق الأمة نوعا وعينا، الذين يصرحون، يعني تخيل لما واحد يصرح بيقول لك ربنا هو أبو سعيد الخراز وغيره من المسميات، من المسميات من المرئيات. لما يقول الرب عبد والعبد رب فيا ليت شعري من المكلف أو جاي هي. فإن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. يصرحون بأنواع الكفر الذي يناقض أصل هذا الدين صراحة، من التصريح بألوهية كل شيء. يعني في فرق كبير بين واحد يقول لي ماذا ده بدوي، تيجي تقول له البدوي ده إلهك يقول لك أعوذ بالله أنا أعبد غير الله، ده أنت عايز تكفرنا مثلا، مع أنه هو في الحقيقة ماذا ده بدوي، ده صرف الدعاء لإيه؟ لغير الله وعبادة لغير الله، بس هو لا يصرح بألوهية غير الله، يأبى أن يقول أنا أعبد غير الله. لكن دول بيقولوا كده الرب عبد والعبد رب، العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، مين اللي هتكلفه بقى بتكاليف؟ مفيش تكاليف أصلا، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أن يكلف. يعني إزاي تقول له اتكلف وتعمل كده ومتعملش كده، وإزاي تصلي وإزاي تصوم وأصلا هو رب والعياذ بالله. ابراهيم الدسوقي يقول في تائيته، الكلام ده ابراهيم الدسوقي المشهور، تائية اسمها يعني قصيدة مختومة بالتاء، وهو يتحدث عن إلهه ومحبوبه تعالى الله عن قريب علوم كبيرة، يقول تجلى لي المحبوب في كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورتي، وخاطبني مني بكشف سرائري، فقال أتدري من أنا؟ قلت منيتي، أمنيتي يعني أو منيتي، فأنت منائي بل أنا أنت دائما، بل أنا أنت دائما، إذا كنت أنت اليوم عين حقيقتي، إذا كنت أنت اليوم عين حقيقتي، فقال كذاك الأمر، لكنه إذا تعينت الأشياء كنت كنسختي، فأوصلت ذاتي باتحادي بذاته بغير حلول بل بتحقيق نسبتي. بيتبرأوا من الحلول، لأن الحلول أصلا دي عندهم حاجة إيه، درجة كفر عندهم أو حاجة غلط. الحلول لأن في ذات حلت في إيه، في أخرى، في ملح وفي مية، في سكر وفي مية، فدي السكر حل في المية أو الملح حل في المية، لكن الحقيقة إنه الاثنين شيء واحد أصلا. يبقى ده الاتحاد، يقول أوصلت ذاتي باتحادي بذاته، تصريح بالاتحادية والعياذ بالله، بغير حلول بل بتحقيق. دي الحقيقة بقى، إن هو عرف النسبة الحقيقية لنفسه، إن هو اتحد بذات الرب، أو هو في الحقيقة هو ذات الرب، نعوذ بالله. الكلام ده موجود في الطبقات الكبرى للشعراني، الجزء الأول صفحة 183 و202. يعني مش احنا نقول الكلام ده، اللي بيعظم الدسوقي هو اللي بيقوله. يعني الشعراني ده عنده الصوفية دول كبار الأئمة، فبيجيب لهم بقى ترجمة ليهم ويجيب أشعارهم، والقصيدة موجودة وهو اللي بيذكرها. وأما ابن الفارض في نظم السلوك للتائية أيضا، برضو التائية دي اللي هو بيزعم إنه رأى شاف الرسول في المنام، وإنه قال له سماها نظم السلوك. ها البدوي؟ لا احنا ما جبناش حاجة عن البدوي، مش لازم يعني. ها عايزين حاجة عن البدوي؟ نسأل الله العافية. ويقول ابن الفارض في نظم السلوك، وهو يتكلم عن الذات الإلهية، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. النظم السلوك دي هم بيسموا ابن الفارض سلطان العاشقين. كان في حتى مسلسل في التلفزيون من كذا سنة في رمضان عن سلطان العاشقين ابن الفارض، وان هو راجل بقى بلغ المراتب العالية في العشق. والتائية دي نظم السلوك دي من أفظع القصائد في التصريح، هتسمعوا دلوقتي. يقول لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي. لها لمحبوبته، هي مين المحبوبة دي؟ اللي بيحقق الكتاب عنه، اللي عمل مقدمة عن نظم السلوك، يقول أنا كنت فاكره في أول شبابي أنه بيتكلم عن اللي بيحبها جامد جدا، وبعدين اكتشفت أنه بيتكلم عن إيه؟ عن الذات الإلهية. وبعدين هو مين الذات الإلهية بقى؟ ما هو بيقول لها صلواتي، هو بيعبدها، بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، وأنا بصلي لها كانت هي بتصلي لي، لأن احنا في الحقيقة إيه؟ حاجة واحدة. كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته، ساجد إلى حقيقته، يعني احنا حاجة واحدة، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدته. يعني احنا اجتمعنا، اللي هو الجمع اللي هو الاتحاد، شهود الاتحاد ده، في كل سجدة كل منا بيصلي لنفسه. وما كان لي صلى سواي، انا كنت بصلي ما كنتش بصلي لغير نفسي. وما كان لي صلى سواي، ولم تكن صلاتي لغيري في اذى كل ركعتي. شوفوا الكلام الفظيع، لا يتصور ده ولا اليهود ولا النصارى، انه بيقول صلاة ولم تكن صلاتي لغيري، يعني بيصرح بان هو بيعبد نفسه وما كانتش حد تاني، في كل في اداء كل ركعتي. ويقول ففي الصحو بعد المحو لم اكو غيرها، وذاتي بذاتي اذ تحلت تجلتي. في الصحو بعد المحو دي مقامات الصوفية موجود عندهم كلهم، بس هو يفسرها بقى التفسير بتاعهم هم. الصحو ان هو افاق بعد المحو بعد الفناء. لم اكو غيرها، لم اكو غير المحبوبة اللي هي الذات الالهية تعالى الله. وذاتي بذاتي اذا تحلت تجلتي، ذاتي تجلت حين تحلت بالصحو بعد ذلك. ويقول في الدفاع عن عباد الاوثان والنيران واليهود والنصارى، وان الانكار عليهم تعصب لا وجه له. ده زي المعاصرين اللي عايزين كل الاديان محترمة والعياذ بالله. ها كل الاديان عندهم زي حاجة بعضها. يقول وان خر للاحجار في البيد عاكف، في البيداء وفي الصحراء ان خر لها عاكف، فلا وجه للانكار بالعصبية، تبقاش متعصب وتنكر عليه. وان عبد النار المجوس ومن طفت، كما جاء في الاخبار في الف حجة. يقول الاثار بتقول ان نار المجوس دي فضلت الف سنة منقدة والعياذ بالله. وان عبد النار المجوس ومن طفت، كما جاء في الاخبار في الف حجة، فما قصدوا غيري. وان كان قصدهم سواي، وان كان يعني لم يكن قصدهم سواي، يعني معنى فما قصدوا غيري، يعني هم قصدهم يعبدوا ربنا، لانه هو في الحقيقة هو كل الايه الاشياء. فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سواي وإن يظهروا عقد نيتي. رأوا ضوء نوري مرة فتوهموه نارا فضلوا في الهدى بالأشعة. مش ضلال يعني كفرة، ضلال في الايه؟ في الهدى، يعني اللي اهتدوا في الحقيقة. زي ما ابن عربي بيقول نفس الكلام، مما خطيئاتهم في تفسير في الفصل النوحي يقول مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يردوا لهم من دون الله انصار. مما خطيئاتهم خطط بهم الى بحور المعرفة، اغرقوا ففنت نفوسهم عن غير الله فادخلوا نارا محت كل شيء من نفوس الا الله فلم يردوا لهم من دون الله انصار. خلاص لانهم اتحدوا بذات الله. معنى كلام يقول رأوا ضوء نوري مرة فتوهموه نارا فضلوا في الهدى بالأشعة وما عقد الزنار حكما سوى يدي. على النصارى بقى اللي بيربطوا الزنار، بيقول ما عقد الزنار حكما سوى يدي وإن حل بالإقرار وإن حل الإقرار بي فهي حلتي. يعني إيدي اللي حلت يوم يقرب لا إله إلا الله يبقى هي دي هي دي. وإن نار بالتنزيل محراب مسرد فما بار بالإنجيل هيكل بيعتي. إذا المسجد والمحراب استناروا بالقرآن فما بار ما بصي ولا حاجة اللي بيعبد ربنا في بيعة في الإنجيل، الإنجيل كله زي بعضه. وما زاغت الأبصار من كل ملة، ما فيش ولا ملة الأبصار زيغة فيها، كل الملة إيه؟ أبصارها صحيحة. وما زاغت الأبصار في من كل ملة وما راغ بالأفكار في كل نحلة. كل واحد والعياذ بالله. فإذا علمت هذه العقائد تيقنت أنها تخالف أصل دين الإسلام بالكلية، رغم أن أتباعها يرون قائليها سادات الأولياء. ولذا شدد شيخ الإسلام ابن تيمية النكير وأكد مسألة الفرقان بين الحق والباطل في مواضع شتى من كتبه رحمه الله. طبعا الكلام الإنسان لما يرى بقى أن هؤلاء بيجعلوا هؤلاء القائلين هذا الكلام رغم تصريحهم بألوهية غير الله ورغم تصريحهم بعبادة غير الله ويجعلهم أئمة التصوف وأئمة الزهد وأئمة العشق ونحو ذلك، فهذا هو الكفر والضلال والعياذ بالله. والعياذ بالله. ده فين ده؟ قصيدة لمين؟ للدسوقي. حج إلي إيه؟ والعياذ بالله. نعم. لا خلاص، ده هو اللي بيقول كده تصريحا، اللي بيأمر الى بالحج الى نفسه والعياذ بالله ده مشرك بالله، واللي بيتغنى بيها مشرك بالله. اعوذ بالله. خلاص هنفتح باب الصوفية كتير خالص، ما انا عارف ان هو مليء، بس هو في خطر عظيم جدا يعني، وهو ان تقبل هذه الايه الترهات والاباطيل عند طائفة من الناس بزعم انهم يريدون تهذيب نفوسهم والعياذ بالله، خصوصا مع ان الحل عندهم في مقاومة الارهاب هو اسلام الصوفية، نسأل الله العافية، الذي هو اسلام للشيطان. هؤلاء الصوفية طبعا انا ما اقولش تعميم الحكم على كل احد، ولكن المقصود ان اللي بيصرح بعبادة غير الله ويصرح بيأمر بعبادة نفسه ويقول انه يصلي لنفسه ويحج الناس اليها ونحو ذلك، هذا من الكفر البواحي الذي لا شك فيه، وقائله كذلك، ولا يحتاج هذا الى اقامة حجة لانه مناقض للا اله الا الله تصريحا، الحجة به قائمة. داء الحجة تقول له لا اله الا الله وهي بلغته والعياذ بالله من حاله. فهذا الحال لا يكون الانسان جاهلا اذا الا جهل الاعراض الذي لا ينفع صاحبه. لا، الحجة قائمة بي على كل ما بلغته لا إله إلا الله. اللي بيقول إن إحنا بنعبد فلان الفلاني تصريحا كده، الحجة قائمة عليه لأنه قد بلغته لا إله إلا الله، مش إن هو الحجة ما قامتش لسه، هي قامت عليه خلاص. فيبقى الجهل هنا أنا جهل إعراض. اللي بيصرح بعبادة غير الله هذا لا يتصور إن إحنا نقول بعد كده إن إحنا تاني قامت حجة إذا كانش بلغته كلمة لا إله إلا الله، يبقى بلغوش الإسلام أصلا. يبقى الانسان لما يبلغوش كلمة لا اله الا الله ابتداء يبقى ما يبلغوش الاسلام، حتى لو كان كده يبقى كافر برضه والعياذ بالله. أما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخصته. إسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني. هؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء، أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حال فيه ولا متحد به. الحلول زي ما قلنا ذات حلت في أخرى، ده زي مذهب الكاثوليك في المسيح، والاتحاد زي مذهب الأرثوذكس في المسيح. الفرق بين الكاثوليك تقريبا يعني، بالتقريب يعني، ان هم دول يقولوا طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، لما الأرثوذكس والكاثوليك يقولوا طبيعتين ومشيئتين. عند الكاثوليك حلول، حلول الذات الإلهية في الجسد الإنساني، والتاني يقولوا لا، اتحاد شيء واحد أصلا، ليسوا ذاتا حلت في أخرى. يقول أهل الإيمان يعلمون أنه ليس هو حال فيه ولا متحد به، ولا وجوده وجوده، ليس وجود الله هو وجود المخلوق. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة. قلنا بالحلول والاتحاد بناء على المذهبين، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ نعوذ بالله، أكفر من النصارى. ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيع أمره ويستعين به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. يقول كما قال في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يجتهدون في عبادة الله ويستعينون بالله على ذلك. يقول ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به. إذن هناك جهاد لإقامة الدين، بخلاف من يرون أن الملل كلها شيئا واحدا، زي ما ورد عن بعض مشايخ الضلال والسوء، عندما بلغه يعني إسلام امرأة نصرانية قال لو يعني جلست معها لأقنعتها بأن تبقى على نصرانيتها، إن صح ذلك عنه نسأل الله العافية. لكن هو مذكور يعني عند عن الكثيرين ممن يزجر عن الإسلام والعياذ بالله وينهى عنه نسأل الله العافية. طبعا بلا شك هذا من الكفر الناقل عن الملة، بل في فتاوى الحنفية والشافعية وغيرهم وهو موافق لهم في ذلك أيضا، لو أن إنسانا أراد أن يسلم فقال له المعلم انتظر إلى آخر المجلس، يريد أن يلقن الشهادة يعني عايز ينطق الشهادة، فقال له استنى لغاية آخر المجلس، كفر ذلك المعلم لأنه رضي بالكفر مدة الدرس وأخر إسلام هذا الرجل. فكيف بمن ينصحه بأن يبقى على ملته إلى يعني إلى أن يموت عليها؟ هذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه يصحح ملل الكفار والعياذ بالله. فخلاف هؤلاء الذين يرون الملل كلها شيئا واحدا، وأن من عبد غير الله فقد عبده سبحانه وضلوا في الهدى كما مر بك من أشعارهم، فلا يرى فرقا بين الطاعة والمعصية والإيمان والكفر، فلا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ولا جهاد لأعداء الله. ولا غرابة إذن أن نجد أعداء الإسلام يحبذون نشر هذه المذاهب المنحرفة، ويقولون أن الحل في هذا النوع من التصوف. تقارير منشورة يعني عن في وزارة الدفاع لبعض الدول التي تحارب الإسلام وأهله، أن الحل الأساسي هو نشر التصوف لمقاومة الإرهاب والتطرف، أن الحل الوحيد في نشر الصوفية، ونسأل الله العفو والعافية. يعني أعداء الإسلام أدركوا فعلا هذا النوع من الحرب ضد الإسلام وأهله، أنه فعلا يجهد لي ثم الكفار زي المسلمين والطاعين زي العاصين، ولا أمر معروف ونهى عن منكر ولا دعوة إلى الله ولا جهاد في سبيل الله، يبقى كيف يعني يجدون خيرا من ذلك؟ نعم، كل التصوف، لا بنقول النوع ده من التصوف، نقول الحل في هذا النوع من التصوف اللي بيقول مفيش جهاد ولا أمر عفوا ولا دعوة ولا في فرق بين الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان. وللعلم ان ده مش قطاع بسيط، ده قطاع عريض جدا من الصوفية، لانه دول ائمتهم. شوف اي واحد كده وقوله ابن العربي ده، ابن عربي يبقى ايه عندك؟ هيقولك القطب الاكبر والكبريت الاحمر والشيخ المعظم المبجل والدفاع المستميت عنه من كبارهم. يعني مين ابن الفارض؟ قل له شوف ابن الفارض ده يطلع ايه، وادي كلامهم. مين الدسوقي؟ حد يقدر يتهم الدسوقي؟ حد يقدر يتكلم عن الدسوقي؟ هو البدوي على فكرة عشان مش كانش شاعر، فمالوش اشعار فيما اعلم، فلو حد طلع على حاجة كلام من كلامه ينقله. لكن التصوف في درجة، في ناس من المتصوفة على عقيدة اهل السنة والجماعة، وان كان اسم التصوف نفسه ككلمة مبتدعة محدثة، ولكن هل هناك من الصوفية من كانوا على عقيدة اهل السنة؟ لا، نعم لا شك. وابن تيمية رحمه الله اذكرهم، والمتقدمون من ائمة الزهاد من التابعين ومن بعدهم اللي هم ينتسب لهم كثير من الصوفية على منهج اهل السنة والجماعة، كالجنيد مثلا، وافضل منه الفضيل بن عياض، وافضل منه الحسن الجيلاني عند شيخ الإسلام تيمية مبجل مقدم يعني. لكن الجيلاني في ألفاظ في بعض كتبه تحتاج إلى يعني مراجعة، هل ثبتت أم لم تثبت. أما الهروي فلا شك أنه وقع في كتابه في المنازل في أشياء كثيرة جدا من ترهات وأباطيل الصوفية. الغزالي نعم وقع في كثير من الانحرافات، لكن معظمها انحرافات عملية وقليل منها انحرافات فلسفية. لا، لا ينصح بمنازل السائرين، بس المدارج شرح للمنازل مع كونه منخل بينخله الإمام ابن القيم رحمه الله، فبيطلع فيه الايه الخبث وينبه عليه ويحذر منه ويحاول حمل كلام الهروي على احسن المحامل. لكن الهروي بيقول ان شهود العبد للحكم لم يدع له استحسان حسنة ولا استقبح سيئة، وهو كلام تاني كتير جدا، مع انه من افضل الناس في بيان كثير من اعمال القلوب المهمة جدا، لكن كون واحد بيمشي في سكة فيها طين رجله بتتعص طين. نسأل الله العافية. يقول عن اهل الايمان: فيجتهدون في اقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات. بذلك اللي هي الاستعانة بالله في إقامة الجهاد وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان. يقول: بذلك مزيلين بذلك ما قدر من السيئات وما قد يخاف من آثار ذلك، يتوكلون على الله عز وجل في إزالة ما يخاف من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس الأخذ بالأسباب، وكذلك متوكلا على الله، وكذلك كل مطلوب يدفع به كل مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. في سقط بس مش حاضر دلوقتي. وفي الحديث ان الدعاء، والحديث الماضي حديث صحيح بطرقه. بطرقه. وفي الحديث ان الدعاء والبلاء لا يلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض. صححه الشيخ الألباني ايضا. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي، على مراتب في الضلال. اللي بيزعموا شهود الحقيقة الكونية دون اتباع الشرعية، دون اتباع الحقيقة الشرعية، دون التفريق بين الأمر والنهي، دون القيام بالحب في الله والبغض في الله، على مراتب من الضلال. فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا وعاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين، الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل. يعني مش هيقول لأي واحد ضربه بالألم مثلا قدر الله، أخذ فلوسه يقول له قدر الله، جه يغتصبه يقول له قدر الله ويرضى به. لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر. لا بد أن يدفع هذا القدر أو أن يدفع هذا القدر، وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله. لما يجوا نظروا أهل الإسلام وأهل الحق مش بينظروهم عشان يدفعوا الأمر، ولو كان القدر كان مفروض يقولوا إيه ما قدركم ان انتم تبقوا كده، يبقى احنا واحنا واحنا ما فيش فرق بيننا وبينكم، لكنهم يشتدون على اهل الحق دائما. فيقال له اذا ان كان القدر حجه فدع كل احد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وان لم يكن حجه بطل اصل قولك ان القدر حجه. واصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقه الكونيه لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. عند الطاعة ترى أنت اللي عملت الطاعات، ولما المعصية تقول قدر الله. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، والعياذ بالله. أقول قولي هذا واستغفر الله.